تفسير الآية 56 من سورة صاد، يقول تعالى: جهنم يصلونها فبئس المهاد، أي شر المآب. هذا الذي ذكر في الآية السابقة هو عبارة عن جهنم يحترقون بنارها وتشوي بلهيبها جلودهم ولحومهم وأحشاءهم بعذابها المؤلم الموجع المهين. فما أسوأ وأشر وأخبث وأتعس هذا المهاد، أي الفراش والمستقر الذي يفترشونه ويستقرون فيه. هذا ولفظ المهاد فيه استهزاء بهم وتحقير وإهانة لهم، لأنه من المفترض أن يكون الفراش مكانا للراحة لا للعذاب.